ما أجمل تلك المشاعر البشرية والأحاسيس الإنسانية المرهفة الصادقة المفعمة بالحب والنقاء، التي تمتلئ بها النفس وتتشبع بها الروح ويضطرب لها القلب ويهتز لها الوجدان.